ومتعلم مهنة ومتكسب في السجن. فالعقوق مكتوب عليها عند علمائنا. فعمر رضي الله تعالى عنه هو اول من اتخذ بناء بالسجن خاصة واشترى دارا بالعقوق. لا حل ولا حرج فيه. المظلات حسب العروض من الثمن. وإن من ينزل الدائع ينظر. إن وقع نصر بين الدائع والمستر بأنه من ترك البيئة فإن المبلغ يختاره الدائع. فكما ثبت عنهما في المقال تعليقا الشروط مقاعد الحقوق. الشروط مقاعد الحقوق. وإن لم يقع هذا التنظيف فإنما يفصل من العروض مقدار الطرف الذي تسببه المشتري الذي رجع في الشراء. إن وضع شرطه فعلى شرط المسلمون عند شروطه. وإن لم يقع شرطه فيفصل مقدار الطرف. فإن ترك الطرف أكثر من العروض فالبائع يرجع على ما دفع العربون بالمبلغ المتبقي. يعني دفع واحدة عربون إلى دينار ثم رجوعه عن البيع فجد ضرر ب 200 دينار مثلا. فيلحق البائع المشتري الذي ترك البيع ورجع عنه ب 100 دينار أصلا. إذا كان الضرر أشد منه ودفع عربون 100 دينار يرجع إليه عندنا يعني شباب عرضا على بعض حتى يطلعوا رحلة مثلا مع بعض. والبعض جاءه ودفع عربون 20 دينار 30 دينار. فالبعض فكر نوبة له في حمولته ببيعه وكسر الوقود له. يحكم هذا الطلب من ضرر. فقد يكسب في هذا الوقت. الا اذا وقع شرط بين الطرفين. هذا تبتدي اذا انتم تركتم اذا انتم تركتم البيت الرحلة فهذه مخصومة عليكم. اذا وقع هذا الشرط فالمسلمون عند شروطهم. والله اعلم. يقول السائل عندما يقرأ الإنسان في الجلوس الأخير في صلاته التحيات لله إلى آخره هل يثبت إصبعه كما يفعله كثير من الناس أم فقط يكتفي برفعه دون هذه؟ وهل صواب أن في صحيح مسلم قد ورد إحدى عشرة رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إصبعه؟ لا يوجد بل انتفى برفعه. وأن رواية واحدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك إصبعه. وحفظكم الله والعافية. لا يوجد في الصحيح مسلم ونحن طلبة علم ينبغي أن ندقق في الألفاظ. لا يوجد في الصحيح مسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الاستبداد ولا يحركها ونفذ ولا يحركها وضعت في سنن أبي داود وهي رفضة شاذة. وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي إذا تشهد أشار بالسبابة. وكان صلى الله عليه وسلم يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا يحلق هكذا. وكان يحلق أصابعه. بعض الناس يحرك يده وسطى هذا خطأ. الأصل تقبض وتحلق وتشير بالسبابة. في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن الزبير كان يشير بالسبابة فقط. في حديث آخر رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحجري اليمني رضي الله تعالى عنه. وفيه كان إذا تشهد يمد بصحبها ويدعو بها. إذا تشهد أي إذا قال التحيات لله ويدعو بها ويدعو بها أي يقول لهم من يعودوك من عذاب جهنم من عذاب القبر وهو يحرفه. وفي هذه الإشارة إلى أن التحريف يكون من الأول للآخر. وهنا تقع أخطاء. الأول أن بعض الناس يحلق بها هكذا التحليق، هذا خطأ. التحليق هكذا، التحليق بين الإنهاء والوسطى، هذا التحليق يشير بها هكذا. بعض الناس يحركها هكذا وهذا خطأ، يحركها هكذا. فوارد في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الزبير كان يشير هكذا فقط من اول التشهد الى اخره، وفي حديث واحد يشير بها ويحركها. فان اشرت من غير حركه فقد فعلت وامتثلت حديث عبد الله بن الزبير، وان اشرت وحركت فقد فعلت وامتثلت حديث وائل ابن حجر. وقال سمعان رحمه الله كلا السورتين سنة، يعني الإشارة مع التحريف والإشارة من غير التحريف ثابتة في الكتابين. قال شيخنا رحمه الله في الإمام منا قال لا يقبل أن تكون الإشارة مع الحركة فيه إعمال الحديثين، فيه إعمال الحديثين، لأنه فعل حديث إيه؟ سبب واحد، حكم واحد، ومطلق مقيد، نحن بنطلق على المقيد. يعني إشارة إيه؟ إشارة التحريف، يعني التحريف شيء ذات. فهذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة. وبهذا يقول الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله جميعا. نسمع. يقول النائب شخص يريد الذهاب لأداء فريضة الحج ولا يوجد معه مال نقدا يدفعه لأجور السفر والمأكل والمأكل والمشرب، ويوجد عنده محال تجارية وأراض وعقارات، هل يجوز له أن يقترض تكاليف الحج؟ وعن ما هو تعريف المال؟ ابن حجر بن فتح الجار يقول في تعريف المال هو الساكت الناقص، الساكت الناقص، ساكت الدرهم الذهب والدور والقرار والناقص الغنم والدوابه لكم الله، هذا المال. فقد يكون انسان لا يملك نقدا لكن يملك من الامارات والدور والاشياء ما تجعله ملكا، فهذا الحجه ما ينبغي ان يتصرف، ينبغي ان يتصرف فيما يملك. لكن لو ان رجل اقترض وكان لا يملك لحد فلا يجوز له ذلك، نعم حد يجاز. لكن على ان يستاذن صاحب المال. وقد سئل التابعي الجليل بكر ابن عبد الله بن جلال، سئل هل يقترض الحاج الذي لا يستطيع ويحج؟ فقال نعم كنت افعل ذلك، هو يقول ورايت ان الحج افضى الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر نفيا. فمن اسباب الغنى ايش؟ اسباب الغنى متابعه الحج والعمره. من اراد الغنى فعليه اولا ان يتابع الحج والعمره، وعليه ان يامر مناسا بعامه واهله بخاصه، ان يامرهم بالصلاه، ان تامر اهلك ممن ضيع الصلاه سبب من اسباب الرزق، وذلك لقول الله وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعافيه بالتقوى، افعل نحن نرزقك. ورد الاحاديث الصحيحه أن من أسباب الرزق سلام الناس في البيت. قال الإمام السيوطي كتابا مطبوعا سماه حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب زيادة الرزق في الدنيا. فالخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقترض بشرط الاستئذان من صاحب البيت، لأنه هو أحق ماله من الحج، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم يخفى على كثير من الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله. ولذا يجوز للغني أن يعطي زكاة ماله لمن أراد أن يحج ويسقط عنه فريضة الحج إن كان مقصرا وفي سبيل الله. في سبيل الله الحج، الحج من سبيل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله الجهاد، فيجوز للغني أن يعطي المأسور إن أراد أن يحج فيساعده في حجه زكاة ماله. تعرف في ذلك الشرع. نسمع. يقول السائل: ما هي طريقة الأفضل في طريقة طلب العلم، حيث أن العلوم تنقسم إلى عدة مجالات كل مكمل للآخر، فالسؤال: هل يسلك مسلكا عموديا فيتفرد في عدة العلم في مجال معين مثل علم الأصول أو المصطلح أو التخريج، أن يبدأ بطريق أفقي فيأخذ ما يلزمه من كل علم ومن ثم يتخصص بعلم معين؟ في علوم مثل العلوم التي ذكرها لك السائل، علم المصطلح وعلم الأصول، هذه العلوم في الحقيقة تحتاج إلى أستاذ، فالأستاذ يقرر البعيد ويذلل الصعب ويمهد العسر ويوضح المشكل. ونحن إن شاء الله سنبدأ بدورة يوم الأربعاء القادم من 1 إلى 21/3، وستستمر إلى 21/4 في 6 علوم، كل يوم ندرس 3 علوم من الساعة 3 بعد العصر إلى 7 مساء في مركز الإمام الألباني. وهذه الدورة تكون إن شاء الله علمية متخصصة، ومن لم يسجل في هذه الدورة فبالتالي يسجل فيها. فندرس إن شاء الله علم التوحيد وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم المصطلح الحديث وعلم اللغة وعلم علوم القرآن. هذه العلوم ستدرسها إن شاء الله المركز. طالب العلم عليه أن يبدأ بكل علم معه ينفرد فيه يقرأ فيه، ولكن عليه أن لا يدخل في تشعباته وجزئياته وتفريعاته. فقبيح بطالب العلم أن يتخصص تخصصا مبكرا، أن يعرف خبايا وخطايا علم من العلوم ويجهل كليات ومبادئ علم آخر. فطالب العلم ينفرد بكل علم، ولكن يأخذ الصلب والمبادئ الكلية والأمور العامة، وينتقل من علم إلى علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيجد صوتا من جنة من هذه الجنان ينادي عليه بأعلى ما يسمع: هذه جنة. فنحن بودنا أن لا يكون إخواننا طلبة العلم نسخة واحدة، وأن يراعوا إخواننا ميولهم واستعدادهم وإمكاناتهم، فأن يكون هذا مثلا متخصصا بعد أن يأخذ مجمل العلوم، ويتخصص في الأصول، وآخر في علوم القرآن، وثالث التجويد، ورابع اللغة، وخامس المصطلح، وهكذا. فتحصد بيننا تكامل. واليوم شعار المسلمين فيما بينهم بسبب الحزبيات النقيصة التآكل بالتكامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل في المسلمين فيما بينهم أن يكونوا متكاملين لا متآكلين، أن يكونوا متكاملين لا متآكلين. بما يساوي طالب العلم عليه أن يحرص أن يأخذ المجمل، الأمور المجملة الكلية، المبادئ الأصلية، بعد ما تتجول تخصص العلم، تخصص العلم فعليه أن يعرف خطايا هذا العلم وخبايا هذا العلم، أن يعرف تراجم علمائه، أن يعرف كتبه، أهم كتب الدين، كتب المطبوعة، كتب المخطوطة، أن يعلم أعلام هذا العلم المعاصرين، وأن تكون رجل السلع فيعرف الجسوع الرسل بين أيديهم، أو الرحلة إليهم، أو المراسلة معه، أو مهاجرتهم، ومعرفة المشاكل والمسائل المشكلة التي تشكل باب طلبه، هذا كان مهاجرته. فحين يجد الإنسان يتدرج، وحين يجد الإنسان يستطيع أن تكون له مشاركة في هذا العلم وأن يفهم هذا العلم. وحين يجد منهج العلم جميعا في عصرنا، لا يشك عاقل أن نجدد العلم في هذا الزمان شيخنا الألوان رحمه الله، فإنه وجه أنظار الأمة كلها، أنظار الأمة كلها إلى المحدث، حتى أصبح كل الناس يشكون في المحدث، وكان الدار يعلن التهمة. فلما طبع العلم الحديث في آخر 20 سنة عشرات أضعاف ما طبع في كتاب العلوم. فلو يجد علم يثني عمره بحبة العلم من العلوم، فحينئذ شحن هذه العلوم. علم التفسير كاد ان يكون ليسا هذا الزمن، وعلم الفقه كذلك، وعلم الاصول كذلك. اي نعم. فمودنا ان ينتبه اخواننا طلبه العلم وهم في البدايات الى هذه النهايات، فلعل الله يزيل الغربه والعزمه عن هذه العلوم بسبب جهودهم وبدرجه اخلاصهم وصدقهم ووصلهم الليل بالنهار. فوالله ان الناس بحاجه الى العلم كحاجتهم الى الضوء والى النور والى الطعام والشراب. نسال الله بالسكر والياسر لما يحب ويرضى. نسمع. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنك الاسلامي مع التوظيف؟ البنك الاسلامي لما سمعنا به فلحت قلوبنا وهششنا وبششنا، فمن عليه ملاحظات لمن اصبح واقعا في حياتنا، وملاحظاتنا جليه وتفصيليه، وقد عقدت ندوات ومؤتمرات ودعي اليها كبار العلماء والفقهاء من سائر اقطار الدنيا لمعارضه بعض المسائل التي تخص البنوك الاسلاميه، وقدمت فيها اقتراحات للدراسات الاقتصاديه والشرعيه، وقسم منها مطبوع وقسم ليس بقليل لم يسمع بعد. ومن هذه الدراسات الذي هي قائمة على التسويق ومحاولة الوصول إلى شرعية المعاملات بين البنك الإسلامي، ومنها ما هو علمي وعن دليل البراهين والأدلة ولم ينتبه للتصنيف. ومن أحسن ما كتب حول البنوك الإسلامية كتابا صغيرا الحجم لكنه عظيم القدر، كتبه عالم معاصر مقيم الآن في بلادنا، وهو فقيه أصولي، وهو الأستاذ الشيخ محمد سليمان الأشقر. له كتاب سماه بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية اليوم. وكان قد حضر مؤتمرا، وكان هو من أكابر من شارك فيه، وقسموا مجموعة كبيرة من العلماء زاد عددهم عن 50 انتبهوا إلى حضور في الكويت لمناقشة ما يخص البنك التمويل الكويتي للبنك الإسلامي الأردني، وبطريقة معينة أصدروا قرارات أوهموا فيها الناس أن هؤلاء 50 أو ما يزيد عن هذا العدد القليل قد أجمعوا على هذه الأحكام. فكتب الشيخ محمد سليمان الأشقر حفظه الله هذا الكتاب مبرئا ذمته، وقال: هذه القرارات صدرت كألاعيب الساسة وليست كمنهج للأهل العلم العلماء. فأخذوا من كل من واحدا واجتمعوا فيما بينهم وقرروا ما شاءوا وأصدروا هذه القرارات باسم الجميع، وبرع ذمته وكتب كتابه وهو كتاب كما قلت صغير الحجم عظيم القدر، وبين فيه أن المرابطة التي تجري البنوك اليوم هي بيع في الصورة وفيها مخالفات كثيرة في الحق والحقيقة. ملاحظاتنا الكلية عن الجزء الثاني أجملها في ثلاثة أمور وأنتقل إلى سؤال آخر، لأن الكلام كثير على البنوك. الجزء الثاني أولا، الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية معدومة أو ضعيفة، والأصل في الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أن تكون لها وجود في مساجد المسلمين، وتكون لهم ندوات، وتكون لهم صلة بطلبة العلم وبالأئمة وبالمسلمين. فالبنك الإسلامي قائم وقوي بسبب وجود كثير من الناس الذين يخافون الله وهربوا من البنوك الربوية ورجعوا إليه. فمن حق هؤلاء أن يتفقهوا ويتعلموا، أن يسمعوا من الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، أن ينتقوا معهم وأن يناصحوهم ويسمعوا منهم وأن ينقذوهم ومشاكل. والسبب الأمر الثاني أن البنك الإسلامي كفكرة خير منه بأكثر من 1000 مرة طوافق. فالبنك الإسلامي كفكرة أراد أن يخلص الناس من الحرام وأن يجد له الجديد من الربا، والبنك الإسلامي كواقع مؤسسة تجارية جشعة فيها طمع، فلا تعرف حقا الفقراء، وحتى القروض التي كانت تقدمها قلصتها وأصبحت يعني من الصعوبة المكان ينال منها الإنسان أقرب الحسن. والأمر الثالث، الملاحظة الثالثة الكلية للبنك الإسلامي، أن البنك الإسلامي مؤسسة مالية متفرعة ومرخصة من البنك المركزي، والبنك المركزي بنك ربوي، وهذا لا يخفى لهم فيه. ولكن علينا ونحن طلبة علم أن نعلم أن وجود الهيمنة من قبل البنوك الربوية على البنك الإسلامي وأخذ الترخيص منها يؤثر على مسيرتها ويؤثر عليها ولا يعطيها استقلالا تاما في جميع أحكامها. وأخيرا، لو أردنا أن نصل إلى أن الذي يجري بنك الإسلامي الحلال بأي طريقة من الطرق نستطيع، وهذا هو عمل من يحل البنك الإسلامي اليوم للحصول عن رخص، ولكن لو أردنا أن نتجرد مع الفقه والفقهاء ومع الألفاظ والمعاني والمقاصد الشرعية من البنوك لعلمنا علم اليقين أن الطريقة التي تجريها البنوك اليوم طريقة ليست شرعية. وأي شيء إذا أردنا أن نلقط الرخص نستطيع أن نحللها، يعني مثلا لو أردنا أن نحلل الدين لرخص العلماء نستطيع أو لا نستطيع؟ نستطيع. الزنا اسمعوا به اسمعوا به، نريد ان نحلل الزنا الان، نريد ان تجعل عند العدد هذا هو الان، وبدنا نوصل من الزنا حلال بكلامنا بكلام الفقهاء. اي فقهاء؟ لا نريد ان نخرج عن فقهاء الائمه الاربعه الائمه المسموعين. ابو حنيفه لا يفترق بدوره الامر، هذا صحيح ولا يقول خطا؟ صحيح ولا خطا؟ صحيح. نريد ان ناخذ من الامام ابي حنيفه رحمه الله عدم الفراغ الولد. الامام الشافعي لا يشترط في النهج ان يكون ممولا، وانما يقول السوره من القران في الذكر، فنريد ان ناخذ من الامام الشافعي عدم تمويل المهر، يعني المهر المقدم للزوجه ما يكون له قيمه ماليه، وإنما يقول في الاعتبار ولو آية القرآن. الآن كنا نأخذ عدم رضا الولي من أبي حنيفة، ونأخذ من الشافعي عدم المهر الممول. ويريح الرأس من الإمام مالك عدم الإشهاد. الإمام مالك لا يوجد حضور الشاهدين في العقد. لماذا؟ لأنه يوجب الإشفار. عند الإمام مالك لا يوجد إشفار. لا يوجد إشفار. كم إشفار؟ الإمام الملأ. عند الإمام الملأ لا يوجدون الإشفار. وإنما يوجدون الإشفار. وقالوا شهود اثنين. شهود سامنين عدلين. بشرط أن لا يتواطئا على الإتمام وإنما يعملان على الإعلام. هذا أقل شوار أقل حدية الإشفار. ليس أقول عدم الإشفار من مالك وعدم الإشفار من ليلة ثلاثة. فأجل الجواب بغير دوري أمر وبغير مهر وبغير إشفار وبغير إشفار. شو تقول لنا هذا الجواب؟ فلما هزنا خيب رجل امرأة التقيات من غير دوري أمر ومن غير مهر من غير إشفار اثنين ومن غير إشفار في الناس. كيف هي التقيات؟ بجدا. فمن أراد أن يتتبع وصف العلماء وأن يصل إلى ما يريد يستطيع. يستطيع. إذا قال الحسن البصري رحمه الله وقديما قال من تتبع وصف العلماء فقد تزندق. وقال غيره إذا تتبعت وصف العلماء اجتمع فيك الشر كله. فمن يجرب الدين الإسلامي يتبع وصف. يتتبع الوصف والله أعلم. نعم. يقول السائل كيف تكون صلاة المرأة خلف الرجل في حالة الجماعة؟ إن كانت وحدها تصلي في صف وحدها ولو لم تصلي إلا هي وزوجها ولا أبوها وأخوها مثلا لا تقف في جانبه. وإنما تقف وحدها تقف وحدها لا تقف المرأة بجانب الرجل أبدا في الصلاة. تكون في صف تكون في صف وحدها والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.